فكذلك يقتضي أنك تابعت الرسول صلى الله عليه وسلم ويقتضي الإحسان للخلق، وهكذا الإحسان للخلق يقتضي الإحسانين الأولين. نعم كم وما كفر فلا يحزنك كفرا إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو السميع الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أشهر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. يعني هذا من باب التمثيل وتقريب المعنى، وإلا لو كانت الشجر كثيرة والبحار عظيمة أعظم مما هي كلمات الله عز وجل لا تنفذ، لأن هذه مخلوقة وكلمات الله عز وجل غير مخلوقة صفة من صفاته، لكن هذا من باب تقريب المعنى. نعم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. يعني كهيئة لما يقال ما السماوات الأرض والسماوات السبع والأراضين في الكرسي إلا كحلقة في فلا، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلا، هذا من باب تقريب للأذهان، ولا ما أحد يستطيع يتخيل عظم رب العزة. نعم ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد. يعني لن يقم بشكر الله عز وجل على وجه الكمال، بل هم مذنبون ظالمون لأنفسهم. نعم وما يجحد بآياتنا إلا كل قدار كفور فالإنجاء من البحار والأهوال لا ينسبه لله. نعم كفار. نعم يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ايش قال الشيخ عندكم ختار؟ ختار غدار، غدار إذا عاهد لا يفي بعهده وينكر نعمة الله عز وجل عليه. نعم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تجري نفس ماذا تكسب غدا وما تجري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. قرأت سجدة حضرت حاضر يلا